السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. شعارنا خايف عليك من غضة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمد عبده ورسوله، خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل الحديث في هذا الطريق لنصل بإذن الله إلى طريق الأمان في الدنيا بإذن الرحمن، وفي الآخرة في الجنة مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم نتكلم تحت عنوان يوم لا ينفع مال ولا بنون. بعد أن تكلمنا عن البعث والنشور وكيف يقوم الناس لله الواحد الغفور، يا ترى إيه اللي ممكن ينفعك يوم القيامة؟ إيه اللي يفيدك؟ منصبك، مكانتك، شهرتك، جمالك، حلاوتك أنت يا أختي، إيه اللي يفيد؟ محدش هيفيده حاجة إلا اللي كان بيعمله من صالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم أن يقف العباد بين يدي الله، لك أن تتصور هذا الكبير وهذا الصغير، هذا الغني وهذا الفقير. إلا ينفعك يومها كلمة حلوة قلتها، ابتسامة طيبة، دعوة إلى الله بأخلاق رسوله، ترفع الإيذاء عن المسلمين، تدافع عن المظلومين، إنك ترضي الله سبحانه وتعالى في عبادة وفيما توليتهم. الدعوة إلى الله من أهم الأشياء التي تنفعك في يوم لا ينفع فيه المال ولا البنون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعي بأي طريقة يا أخي، وادعي بأي طريقة يا أختي، طالما إنها حلال. يعني بالخطابة جايز، أيوة، بس مش واحدة تروح تخطب قدام الناس في المسجد، إنما ممكن تكون مع النساء براحتك، بس بالحلال. ادعو إلى الله الكبير المتعال بكتاب تكتبه أو بورقة توزعها فيها قال الله قال الرسول، إنك تبين سنن من السنن التي غابت عنا والتي غفلنا عنها. يوم لا ينفع مال ولا بنون، انظر إلى حالك، ماذا فعلت لنفسك بين يدي الله؟ ادعو إلى الله أخي بالمحاضرات، بالدعوة الفردية، ما بتصليش ليه يا حبيبي؟ وانت أختي تقولي ما تصليش ليه يا أختي؟ تروح على فلانة اللي بتغتاب وتنم وتقول لها اتق الله، انت بتعملي كده ليه؟ وانت مالك انت؟ بنفع نفسي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. خلي اللي ما بيصليش يصلي، وخلي ناس دلوقتي يصلي على النبي، يقول اللهم صلي على رسول الله. خد حسنات وخدي حسنات. اليوم جاي يا اخوانا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما تصدقوش البهرجة اللي احنا عايشين فيها دي، ما تصدقوش الحياة اللي هتروح وتنتهي. يا حبيبي والله كل واحد فينا لابد انه يخلص النية ويجدد العزم على ان هذا الذي يفعله ويقوله ينفعه يوم القيامة. بعض الناس بتحاول تدعو بس باسلوبها السيء، بس باسلوبها المنفر، وفي الناس بتدعو بس بالمخالفات. يعني بشوف مثلا ان في شباب بياخد الممثلين قدوة، وفي فتيات بتاخد الممثلات قدوة، وتسأل الفنانة الراقصة انت بتعملي كده ليه؟ تقول انا بعلم الناس ازاي يحبوا الجمال. ثم يستندون الى اشياء والله العظيم لو قصدوها لخرجوا من الملة. رأيت احد الناس يوم بينظر الى فتاة فبقول له انت بتعمل كده ليه؟ قال ان الله جميل يحب الجمال. فانا كده واحقق صفة من الصفات، ان انا ببص للجمال عشان اقول سبحان الله فيما خلق. لو قصدت كده يا فالح لست بالفالح، انما ستكون من الخاسرين، ستخلد في جهنم صدقني والله لو مت على كده وانت بتسخر وتستهزئ بالله واياته ورسله عاملا متعمدا مع الفهم والمعرفه، نار جهنم. في ناس بتدعو الى الله بس باسلوب خطا، ما تسيبش لحظه الا وتكون لنفسك رصيد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. مالك بن دينار لما كان في قلب بيته وجاء لص ليسرقه في الليل، ومالك يصلي وما كانش حلته حاجه، فاللص عمال يدور، فراح موقع القربه لانه ما كانش يملك الا قربه بجواره يشرب منها او يتوضا. فاللص عمال يتحسس فراح ماسك رجل مالك، فمالك راح ماسكه لانه كان بيختم الصلاه. فقال له من؟ قال دعني يا رجل والله لا اجد عندك درهم ولا دينار. قال والله لا ادعك. انت لص؟ قال نعم. قال مش هسيبك الا بشروط. قال له اشترط بس انا ما خدتش حاجه من عندك، ده انت ما عندكش حاجه تتاخد، ده المفروض اسيب لك فلوس وامشي. قال له مش هسيبك برضه. قال له امال عاوز ايه؟ قال اتركك واسترك بشرط. قال له ايه هو؟ قال ان تتوضا. قال له اتوضا ايه يا عم؟ وانا فاضي. قال له اتوضا والله لا اتركك الا بذلك، اتوضا. ما بعرفش اتوضا. قال له اعلمك. قال له تسيبني؟ قال له خلاص هسيبك. قال له قوم صلي ركعتين. قال لي هسيبني يا مالك؟ قال هتصلي ركعتين وهسيبك بعد كده. بعد ما صلى الركعتين حس بالراحة، أذن مؤذن الفجر الصبح، قال له تعال معايا نصلي. قال والناس يقولون لص مع عابد؟ قال دعك من الناس ولا تجعل الخجل يبعدك عن الله. كنت أيام ما بنلعب كرة القدم كان معايا ولد حريف، فكنا نقول له صلي، فكان يقول مكسوف عمره ما صليت، ازاي راح اصلي في المسجد؟ فاقول له سبحان الله. الشيطان يلبس على الانسان امر دينه، كن على ثقه في الله. انظر الى مالك لم يضيع وقتا، قال له مش هسيبك الا لما تصلي ركعتين. فاخذه الى المسجد، ولما صلى والناس يعجبون، وبعد ان انتهوا من الصلاه وانقضت صلاتهم سئل مالك، يا للعجب، لص مع العابد، ماذا تقول في هذا؟ فقال كلمه جميله جدا، جاء ليسرقني فسرقته لله عز وجل. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. فلا تضيع وقتا، يوم هيجي لا ينفع فيه مال ولا بنون. مولانا أنا أساسا ما بعرفش أتكلم زيكم كده، بس تقدر تعمل أكتر من أي حد. أنت مش راجل غني، اطبع كتاب، انفق على طالب علم، يا اخي ادعي حتى لو ما انتش راضي تدفع حاجة. كنت بخيل، ربنا يعافيك من هذا الداء، ما ينفعش مسلم يكون بخيل ابدا، مسلم بحق يعني. فخلي بالك يا مسلم، شوف ايه الطريق اللي بيقولوا فيه الناس قال الله قال رسول، وضبط امورك. كل اللي بيتكلموا الانسان اللي انفقت عليه في ميزان حسناتك ولا ينقص من ميزانه شيء، يوم لا ينفع فيه المال ولا البنون. اشتغل يا حبيبي، اشتغل واحنا لسه عايشين، احنا حتى في رمضان تقريبا ونقدر نعيش لرمضان الجاي ممكن، لكن ما نضمنش ان احنا والله العظيم نقوم من مكاننا. ايه رأيكم نشتغل زي مالك ما اشتغل، نعمل لنفسنا؟ طب هي الدعوة بس يا مولانا؟ كل حاجة، كل حاجة. صدقة جارية، صدقة جارية يا عم، يا عم الحاج صدقة جارية ايه؟ زي مية تحفرها في الارض للناس ماء سبيل. صدقة جارية زي انك تعمل مسجد يتلى فيه كتاب الله ويسجد فيه للملك جل في علاه. صدقة جارية يا حبيبي ان تحفر نهر مثلا في مكان ده ان كان موجود. صدقة جارية انك تسلم الطلبة والطالبات مصاحف. صدقة جارية انك تربي ابنك على الصلاح. سيبك من شغل البهرجة ولبس الواد كرافته وخليه واد بيلمع ووديه النادي ابو الف ومكام 120,000 جنيه. انا شفت عضويات في نوادي يعني حاجة عالية قوي ما شاء الله. نظف قلبك بقى من دلوقتي، ننظف القلوب ونحاول نخلي هذه الرحلة سبب في مغفرة الذنوب وستر العيوب. احنا نسين حاجات كتير جدا ممكن نعملها في حياتنا. انك تبني بيت لابن السبيل، الراجل اللي مش لاقي حتة او مأوى، زي يمنا كده طلاب العلم اللي بيسافروا وبيجوا من اسكندرية للقاهرة مش لاقيين، رخص مكان وصرحه وخلي الناس القائمين عليه يتقوا الله في اختيار الناس. في ناس فعلا محتاج، وفي ناس لما تربيهم وتعلمهم هيبقوا حرس حدود، حتى هيبقوا حرس حدود للشرع والدعوة في الدنيا، وفي نفس الوقت هيبقوا سد منيع ووقاء لك من النار. هو محتاج يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتعالوا يا أغنياء، ربنا يحفظكم ويحفظ مالكم، وتعالوا يا فقراء، مش أقول ربنا يحفظكم على الحال اللي انتوا فيه، ربنا يغنيكم، ربنا يغنيكم ويرضيكم. وأهم حاجة والله العظيم الرضا والغنى، أو الغنى الحقيقي في الرضا. اطلب اطلب اطلب، اطلع اطلع اطلع، هتعمل ايه؟ عمرك ما هتغتني الا ما ترضى. اللي معاه مليون عاوز اثنين، والاثنين عاوز ثلاثة، انما في حد معين للغنى الرضا والقناعة. اللهم اجعلني واياكم من اهلها يا رب العالمين. احبتي في الله، زي ما قلت لك في يوم ما ينفعش فيه تهريج بقى، اسال الله ان ينجيني واياكم. أقول هذا القول دعاء لله سبحانه وتعالى. قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخره، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، وبحار جودك يا إلهي ذاخرة. أنس مبيتي في القبور ووحشتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة، حين تبلى، حين تبلى. واعلم أن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. اشتغل يا أخي، اشتغل يا اختي، فرصه انت لسه مش على رجليك، وفرصه يا اخي وانت لسه مش على رجليك. الجامعه قدامك، ادعو الى الله بسمتك الطيب، ادعو الى الله يا اختي بسمتك الطيب، بثيابك الجميله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الجنه. كل حاجه بتنتهي، حتى الوقت بينتهي. خايف عليك من غضب الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.